بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. قلتم أحسن الله إليكم. تفسير سورة الذاريات. افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بالقسم، فقال تعالى: والذاريات ذروا، وهي الرياح تذر الغبار وغيره، أي تفرقه. فالحاملات وقرا، هي السحاب المثقلة بماء المطر. فالجاريات يسرا، هي السفن تجري في الماء سيرا سهلا حسنا. وقيل هي النجوم تجري في أفلاكها على وجه اليسر والسهولة، والأول أرجح. فالمقسمات أمرا، هي الملائكة التي تقسم أمر الله القدري والشرعي على وفق ما قدره الله تعالى وأمرها به ووظفها له. فالمقسمات أمرا، هي الملائكة التي تقسم أمر الله القدري والشرعي على وفق ما قدره الله تعالى وأمرها به ووظفها له. وجواب القسم قوله تعالى: إنما توعدون، أي من المعاد والبعث، لصادق، أي لخبر ووعد صادق. وإن الدين لواقع، أي وإن الحساب والجزاء لكائن لا محالة. وفي هذه الآيات إثبات البعث والمعاد والجزاء والحساب، وفيها الحث على الاستعداد لذلك بالإيمان والعمل الصالح والتوبة النصوح. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على عليه وصحبه. الدين له معاني، يطلق على الجزاء والحساب، ويطلق على التوحيد، وهنا المراد به الجزاء والحساب، وكذلك مالك يوم الدين حساب. ألا لله الدين الخالص، هذا التوحيد. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: أحسن الله إليكم، وإن الدين لواقع، أي وإن الحساب والجزاء لكائن لا محالة. وفي هذه الآيات إثبات البعث والمعاد والجزاء والحساب، وفيها الحث على الاستعداد لذلك بالإيمان والعمل الصالح والتوبة النصوح. نعم. ثم قال الله تعالى: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. في هذه الآيات أقسم الله تعالى قسما آخر، فقال تعالى: والسماء ذات الحبك، أي ذات الجمال والبهاء والحسن والاستواء والشدة والإتقان. وجواب القسم قوله تعالى: إنكم، أي أيها المشركون المكذبون، والمراد كفار قريش، لفي قول مختلف، أي متناقض مضطرب في شأن القرآن الكريم وفي أمر محمد صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن الكريم كانوا تارة يقولون إنه سحر، وتارة كهانة، وتارة شعر، وتارة أساطير الأولين، وتارة تعلمه محمد من غيره. وفي النبي صلى الله عليه وسلم تارة يقولون هو ساحر، وتارة كاهن، وتارة شاعر، وتارة مجنون. فأقوالهم في ذلك مختلفة مضطربة، وذلك لأنها أقوال بنيت على باطل، والباطل متناقض مضطرب، بخلاف الحق فإنه ثابت. يؤفك عنه من أفك، قيل يصرف عن القرآن والإيمان به من صرف، ممن كتب الله عليه الشقاء بسبب إعراضه عن القرآن. وقيل الضمير في عنه يعود إلى القول المختلف، والمعنى بسبب هذا القول المختلف يصرف عن الحق والإيمان كل من صرف ممن هو مأفوك وضال في نفسه. ممن هو إيش؟ ممن هو مأفوك. مأفوك؟ نعم. نعم وضال في نفسه من الإفك نعم الإفك والإفك أسوأ الكذب نعم أحسن الله عليكم قتل الخراصون أي لعن الكذابون الذين يتخرصون بالأقوال التي لا دليل عليها وقيل الخراصون المرتابون بيوم القيامة غير الموقنين به قتل الخراصون أي لعن الكذابون الذين يتخرصون بالأقوال التي لا دليل عليها وقيل الخراصون المرتابون بيوم القيامة غير الموقنين به والشك والريب في الآخرة كفر وضلال فلا بد من اليقين بها كما قال تعالى في وصف المتقين وبالآخرة هم يوقنون الشك يعني الشك والريب في الآخرة يعني يشك هل هناك آخرة وليس هناك آخرة هل هناك بعث وليس ببعث الشك كفر لا بد من اليقين والإيمان فمن شك في وجود الجنة أو في وجود النار أو في وجود القيامة أو في وجود الملائكة وشك في ربوبية الله أو ألوهيته أو أسماء وصفاته هذا الشك كفر لا بد من اليقين صلى الله عليه وسلم والعافية كما أن المنكر والجاحد كافر من باب أولى نعم المنكر والجاحد والمكذب هذا كافر والشاك كذلك كافر والمؤمن هو الموقن وبالآخرة هم يوقنون نعم أحسن الله إليكم وقوله الذين هم في غمرة أي أحسن الله إليكم والشك والريب في الآخرة كفر وضلال فلا بد من اليقين بها كما قال تعالى في وصف المتقين وبالآخرة هم يوقنون وقوله الذين هم في غمرة أي في غمرة الكفر والضلال والشك والريب فهي تغمرهم كما يغمر الماء من بداخله ساهون أي لاهون غافلون يسألون أي سؤال تكذيب واستبعاد وإنكار أيان يوم الدين أي متى يوم الجزاء والحساب يومهم على النار يفتنون أي يعذبون ويحرقون فيها كما يفتن الذهب على النار حتى يخرج الزغل منه ويبقى صافيا يومهم على النار يفتنون أي يعذبون ويحرقون فيها كما يفتن الذهب على النار حتى يخرج الزغل منه ويبقى صافيا ثم يقال لهم تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا ذوقوا فتنتكم أي عذابكم وحريقكم هذا الذي كنتم به تستعجلون أي تطلبون تعجيله في الدنيا فقد مسكم الآن فذوقوه وهذا عذاب نفسي لهم زيادة على عذابهم الحسي الجسدي نسأل الله السلامة والعافية أحسن الله عليكم ثم قال الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم يذكر الله تعالى في هذه الآيات صفات المتقين التي كانت سببا لنيلهم هذا الثواب العظيم بعد رحمة الله لهم وتوفيقه إياهم فيقول تعالى إن المتقين وهم الذين جعلوا بينهم وبين الله وقاية تقيهم من عذابه وسخطه وذلك بتوحيد الله وإخلاص الدين له واجتناب الشرك والمعاصي فهؤلاء المتقون كائنون في جنات وعيون أي في بساتين وعيون آخذين ما آتاهم ربهم أي من الكرامة والنعيم فهم متنعمون ومتمتعون بما أعطاهم الله من الثواب العظيم والأجر الجزيل ثم ذكر الله أعمالهم فقال تعالى إنهم كانوا قبل ذلك أي في الدنيا محسنين والإحسان أعلى مراتب الدين كما في حديث سؤالات جبريل عليه السلام وهم قد جمعوا بين الإحسانين الإحسان في عبادة الخالق عز وجل والإحسان في عبادة الله ولهذا قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يحتمل أن تكون ما مصدرية والمعنى كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم، فكانوا يصلون في الليل كثيرا ولا ينامون فيه إلا قليلا، وذلك لأن الخوف من الله أقلقهم وأزعجهم. ويحتمل أن تكون ما نافية والمعنى وكانوا قليلا من الليل لا يهجعونه، أي أنهم كانوا يصلون، أي أنهم كانوا سطرين. أحسن الله عليكم. يحتمل أن تكون ما مصدرية والمعنى كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم، فكانوا يصلون في الليل كثيرا ولا ينامون فيه إلا قليلا، وذلك لأن الخوف من الله أقلقهم وأزعجهم. ويحتمل أن تكون ما نافية والمعنى وكانوا قليلا من الليل لا يهجعونه، أي أنهم كانوا يصلون في الليل بقدر ما يسر الله لهم ولا يفوتون ليلة إلا يصلون لله فيها صلاة لأن الخوف من الله أقلقهم وأزعجهم. ويحتمل أن تكون ما نافية والمعنى وكانوا قليلا من الليل لا يهجعونه، أي أنهم كانوا يصلون في الليل بقدر ما يسر الله لهم ولا يفوتون ليلة إلا ويصلون لله فيها صلاة. وبالأسحار هم يستغفرون، أي أنهم يستغفرون في وقت السحر لأنه وقت التنزل الإلهي، وقيل إن صلاتهم بالليل تمتد إلى السحر ثم يستغفرون فيه. وبالأسحار هم يستغفرون، أي أنهم يستغفرون في وقت السحر، في وقت السحر لأنه وقت التنزل الإلهي، وقيل إن صلاتهم بالليل تمتد إلى السحر ثم يستغفرون فيه، فيكون كالخاتم والطابع للعمل، كالخاتم والطابع للعمل. وفي أموالهم حق، أي حق معلوم قد عزلوه للسائل، وهو من يسأل الناس ويتعرض لهم، وله ثلاثة أحوال: الأول أن يعلم بأنه كاذب فهذا يزجر ولا يعطى شيئا، والثاني أن يعلم بأنه محتاج فهذا يعطى، والثالث ألا يدرى حاله هل هو محتاج أم محتال فهذا يعطى ما تيسر. والمحروم أحسن الله عليكم للسائل، وهو من يسأل الناس ويتعرض لهم، وله ثلاثة أحوال: وفي أموالهم حق، أي حق معلوم قد عزلوه للسائل، وهو من يسأل الناس ويتعرض لهم، وله ثلاثة أحوال: الأول أن يعلم بأنه كاذب فهذا يزجر ولا يعطى شيئا، والثاني أن يعلم بأنه محتاج فهذا يعطى، والثالث ألا يدرى حاله هل هو محتاج أم محتال فهذا يعطى ما تيسر. والمحروم قيل هو من لا مال له لأي سبب كان، سواء لعدم استطاعته على الكسب أو لأن ماله أصابته آفة أو لغير ذلك. وقيل هو من لا يسأل الناس لشدة حيائه ولا يفطن له لعدم ظهور آثار الفقر عليه، وهذا هو الذي ينبغي أن يطلب ويعطى، لأنه قد يموت ولا يعلم الناس عنه شيئا بخلاف من يسأل الناس. أحسن الله إليكم. ثم قال أحسن الله إليكم. والمحروم قيل هو من للسائل، وهو من يسأل الناس ويتعرض لهم، وله ثلاثة أحوال: الأول أن يعلم بأنه كاذب فهذا يزجر ولا يعطى شيئا، والثاني أن يعلم بأنه محتاج فهذا يعطى، والثالث ألا يدرى حاله هل هو محتاج أم محتال فهذا يعطى ما تيسر. والمحروم قيل هو من لا مال له لأي سبب كان، سواء لعدم استطاعته على الكسب أو لأن ماله أصابته آفة أو لغير ذلك. وقيل هو من لا يسأل الناس لشدة حيائه ولا يفطن له لعدم ظهور آثار الفقر عليه، وهذا هو الذي ينبغي أن يطلب ويعطى، لأنه قد يموت ولا يعلم الناس عنه شيئا بخلاف من يسأل الناس. منه الحديث ليس السائل ليس الفقير الذي ترده اللقمة واللقمتان، ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يفطر فيتصدق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى المسكنة عن الأول وأثبت الثاني لبيان أن الثاني أشد، وإلا كل منه مسكين. المسكين الذي يمد يده يعني يعطى، هذا مسكين لكن يعطى ويتعرض للناس ويسأل ويتكلم ويمد يده يعطي هذا كذا وهذا كذا فيحصل له. لكن الذي يستحي وليس عليه علامة الفقر ولا يسأل الناس هذا أشد، هذا هو الذي يفتله النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان فلذاتنا والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غير نغنيه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يفطر فيتصدق عليه، هذا هو الذي ينبغي أن يطلب ويبحث عنه، هذا أشد. ومثل قول ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة الذي يصطع الناس هذا شديد قوي، لكن أشد منه من يملك نفسه عند الغضب. فالنبي نفاه عن من هو موجود فيه ليوث في سهل من هو أولى منه. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سعد المحروم والمحروم أحسن الله عليكم. والمحروم قيل هو من لا مال له لأي سبب كان، سواء لعدم استطاعته على الكسب أو لأن ماله أصابته آفة أو لغير ذلك. وقيل هو من لا يسأل الناس لشدة حيائه ولا يفطن له لعدم ظهور آثار الفقر عليه، وهذا هو الذي ينبغي أن يطلب ويعطى لأنه قد يموت ولا يعلم الناس عنه شيئا بخلاف من يسأل الناس. أما ما شاء عند بعض العامة المحروم هو الذي لا يأخذ من ماله، فهذا هذا شاء عند العامة ولا أصل له. نعم أحسن الله عليكم. نعم الحق في أموالهم فقط حق معلوم قد عزلوه. نعم خلاف موضوع أنه يكون الزكاة الواجب. نعم إن في الأموال حقا سوى الزكاة، الزكاة معروف هناك للضيف حق ومن ينوبه، كذلك أيضا الفقير الذي عرف حاله ليس بالذي يشبع جاره جائع، هذا يجب عليه في هذه الحالة إذا علم حاله، هذه كل واجب. هناك واجبات غير الزكاة. لأني ابن جوزي ذكر القول وذكر القول الثاني أنه الزكاة. إيش قال؟ فقال قال القول الثاني أنه الزكاة، ونقل هذا القول عن قتادة وابن سيرين. لا الأقرب أنه غير الزكاة، الزكاة معروف فرض. نعم أحسن الله عليكم. وفي الأرض أي في خلقها وما جعل الله فيها من الجبال والفجاج والبحار والأنهار وما بث فيها من أمم المخلوقات العظيمة التي لا يحصيها إلا الله تعالى، والمختلفة في طباعها وأجناسها وخلقتها، ففي كل ذلك آيات أي علامات ودلائل يستدل بها على عظمة خالقها. وفي الأرض أي في خلقها وما جعل الله فيها من الجبال والفجاج والبحار والأنهار وما بث فيها من أمم المخلوقات العظيمة التي لا يحصيها إلا الله تعالى، والمختلفة في طباعها وأجناسها وخلقتها، ففي كل ذلك آيات أي علامات ودلائل يستدل بها على عظمة خالقها واستحقاقه للعبادة دون ما سواه. لكن هذه الآيات إنما هي للموقنين الذين استقر الإيمان في قلوبهم ووصلوا إلى درجة اليقين، فهؤلاء هم من ينتفعون بهذه الآيات والدلائل، وليس كل أحد ينتفع بها. وقوله وفي أنفسكم أي فيها آيات ودلائل يستدل بها على عظمة الخالق سبحانه واستحقاقه للعبادة دون ما سواه. ولهذا قال تعالى أفلا تبصرون أي أفلا تبصرون في هذه الآيات بعين البصيرة فتستدلون بها على عظمة خالقها وسعة قدرته ووحدانيته واستحقاقه للعبادة دون ما سواه. وهذا الإنسان هو أعجوبة العجائب في خلقه وتركيبه وأحواله وما أودع الله فيه من القدرات والإمكانيات. وقوله وفي السماء رزقكم لا شك أن الإنسان في أعجوبة العجائب في خلقه وتركيبه وأحواله، يموت ويحيا ويأكل ويشرب ويبول ويتغوط ويحزن ويضحك ويفرح ويسر ويجمع ويفرق وأحوال عجيبة. نعم أحسن الله إليكم. وقوله وفي السماء رزقكم وهو المطر الذي يكون سببا في الرزق، فإن الله تعالى ينزله على الأرض ويخرج بسببه ما يكون رزقا للعباد من الآدميين والبهائم من النبات والأشجار والحبوب والثمار وغير ذلك. وفي السماء رزقكم وفي السماء رزقكم وهو المطر الذي يكون سببا في الرزق، فإن الله تعالى ينزله على الأرض ويخرج بسببه ما يكون رزقا للعباد من الآدميين والبهائم من النبات والأشجار والحبوب والثمار وغير ذلك. وقوله وما توعدون أي وفي السماء ما توعدون من الجنة، لأن الجنة فوق السماء السابعة وسقفها عرش الرحمن. ثم أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة على أن يوم القيامة حق لا ريب فيه، فقال تعالى فورب السماء والأرض إنه أي البعث والمعاد والجزاء والحساب لحق مثل ما أنكم تنطقون، أي فكما أنكم لا تشكون في نطقكم حين تنطقون فكذلك لا شك فيما وعد الله تعالى به من البعث والمعاد يوم القيامة وما يكون فيه من الجزاء والحساب، فكل ذلك حق لا بد من وقوعه، ففيه إثبات البعث والمعاد والجزاء والحساب. ثم قال الله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. هل أتاك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى قد أتاك يا محمد حديث ضيف إبراهيم أي ضيوفه من الملائكة. نعم فاستفهام التقرير هنا التقرير هل أتاك قد أتاك، مثل قوله ألم نشرح لك صدرك. نعم هل أتاك نعم والمعنى. هل أتاك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم الله. والمعنى قد أتاك يا محمد. نعم حديث ضيف إبراهيم أي ضيوفه من الملائكة. قوله هل أتاك حديث الغاشية. نعم ضيف مفرد يطلق على ضيف يطلق على المفرد وعلى الجمع. نعم أحسن الله عليكم. أي ضيوفه من الملائكة وهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام. المكرمين أي عند الله تعالى، أو الذين أكرمهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا منافاة بين القولين. هم بل لا بأس من الجمع بينهما، فهم مكرمون عند الله ومكرمون عند إبراهيم، لا مانع من الأمرين. نعم أحسن الله عليكم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما بالنصب مصدر لفعل محذوف تقديره نسلم عليك سلاما. قال سلام مبتدأ لخبر محذوف تقديره عليكم سلام، فسلام الملائكة جملة فعلية تفيد التجدد والحدوث، وسلام إبراهيم جملة اسمية تفيد الثبوت والاستمرار، والثبوت والاستمرار أقوى من التجدد والحدوث، فلهذا كان رد إبراهيم عليه الصلاة والسلام للتحية بأفضل منها، كما قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، حيهم بأحسن. يقول عليكم السلام جملة اسمية تفيد الدوام والاستمرار، وسلام الملائكة جملة فعلية تفيد التجدد والحدوث، والاستمرار والدوام أبلغ من الحدوث. نعم، أحسن الله عليكم. يعني يكون الأمر كذلك في لغتهم، لأنه نعم إن الكلام لم يكن بالعربية، يكون الأمر كذلك في لغتهم. يا الله، الله تعالى أخبر عنهم بهذا، أقول الله أخبر عنهم بهذا بما في اللغة العربية، المراد في اللغة العربية هنا. نعم، أحسن الله عليكم. فلهذا كان رد إبراهيم عليه الصلاة والسلام للتحية بأفضل منها. وقوله: قوم منكرون، أنكرهم لأنهم غرباء لا يعرفهم، ولم يعلم بأنهم ملائكة لأنهم جاءوه في صورة شباب حسان، فظن أنهم من الآدميين. وفي هذا دليل الملائكة، أعطاه الله القدرة على التشكل والتصور، يأتون في صورة آدميين. جبريل عليه السلام يأتي كثيرا لم يصل صورة رجل، صورة دحية الكلبي، صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لما سأله ورآه الصحابة. وأما خلقته التي خلق الله عليها فهو له 600 جناح، كل جناح يملأ ما بين السماء والأرض. فالملائكة أعطاهم الله القدرة على الاتيان بالصور متعددة. نعم، وكذلك الجن قد لهم يتصور، يأتوا بصور، يأتي الجن بصورة آدمي، ويأتي بصورة حيوان أو صورة قط أو ما أشبه، أو حيات أو فئران أو غير ذلك، والله أعلم متى يكون ذلك وما. ومتى يستطيع ولا يستطيع. نعم، أحسن الله عليكم. وفي هذا دليل على أن إبراهيم لا يعلم الغيب، وفيه أن الملائكة أعطاهم، لو كان يعلم الغيب لعرف أنهم ملائكة. نعم، أحسن الله عليكم. وفيه أن الملائكة أعطاهم الله تعالى القدرة على التشكل والتصور، فراغ إلى أهله أي انسل خفية وبسرعة، وهذا من كرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه انسل خفية حتى لا يشعر الضيف بأنه تكلف له، وأسرع بالضيافة من دون إشعار الضيف وإعلامه ومشاورته بالضيافة، فجاء بعجل سمين. يعني ما قال لهم انتظروا أنا عندي حاجة، يعرفون هذا، أو قال ترى سأتيكم بكذا وكذا، يقول الضيف لا لا تفعل لا تكلف، لكن أعرض عن هذا كله، انسل بخفية وأتى بالضيافة، وأتى بأفضل ضيافة، بعجل حديد، عجل مشوي، وهذا من ألذ ما يكون. نعم، أحسن الله عليكم. فجاء بعجل سمين، فهو عجل فتي لم يتقدم به السن، وليس بهزيل بل هو سمين، وهذا يدل على أنه من أفضل ماله وخياره. وفي الآية الأخرى، ولا سيما إذا شوي، فإن الشيء الشوي يكون له مزية على المطبوخ في الطعمية. نعم، العجل سمين فتي ليس هزيلا ولا تقدمت به السن، فلحمه طري ثم هو مشوي. نعم، أحسن الله عليكم. وفي الآية الأخرى، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ أي مشويا على الرضف أي الحجارة المحماة، وهذا من ألذ ما يكون من اللحم. وفيه أن إبراهيم عليه السلام خدمهم بنفسه، وهذا من العناية والإكرام بالأضياف. وفيه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفيه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خدمهم بنفسه، وهذا من العناية والإكرام بالأضياف. ولهذا قال تعالى: فقربه إليهم، أي قدمه إليهم ولم يجعلهم يأتون إليه، وفي هذا إكرام لهم. قال: ألا تأكلون، عرض عليهم الأكل بقول لطيف، يعني قربه إليهم، هذا يعني في زمن إذا أمكن قد يكون أولى بكونه يقومون إلى مكان آخر يؤتى به إليهم ولا يقول قوموا، لكن إذا كان هناك يعني هناك الآن مثلا في هذه المشقة، إذا كان الطعام أنواع متعددة ويحتاج إلى مكان فلا بأس. نعم أحسن عليكم. قال: ألا تأكلون، عرض عليهم الأكل بقول لطيف ولم يأمرهم أمرا، فأوجس منهم خيفة، أي خافهم وارتاع منهم، وذلك لأنه رأى أيديهم لا تصل إلى الطعام ولم يأكلوا منه، والعادة أن الضيف إذا لم يأكل طعام الضيافة فيخشى أن يكون إنما جاء لشر، فلهذا خاف إبراهيم وارتاع منهم، فلما رأوا عليه علامة ذلك هدأوا من روعه وأمنوه وقالوا له: لا تخف. أخبروا أنهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون، ملائكة الصمت لا يأكلون ولا يشربون. نعم. وأخبروه بأنهم لم يأكلوا لأنهم ملائكة، والملائكة صمد لا يأكلون ولا يشربون. وبشروه بغلام عليم وهو إسحاق، ووصفوه بأنه عليم، ومن ذلك علم النبوة، وهذه البشرى لإبراهيم ولزوجه سارة، وكانت عقيما لا تلد. فأقبلت امرأته في صرة، أي في ضجة وصيحة، قيل هي قولها: يا ويلتا، كما في سورة هود. فصكت وجهها، أي تعجبا واستغرابا، وقالت عجوز عقيم، وهذا وجه تعجبها، أي كيف ستلد وهي عجوز قد تقدم بها السن، وقد كانت في شبابها عقيما لا تلد. وفي سورة هود ذكرت مانعا ثالثا فقالت: وهذا بعلي شيخا. والحمل والولادة مع وجود هذه الموانع شيء عجيب، لكن الله تعالى إذا أراد أمرا فلا بد من وقوعه، ولهذا قالت لها الملائكة: كذلك قال ربك، فهذا أمر الله تعالى. قالوا كذلك. ولهذا قالت لها الملائكة: كذلك قال ربك، فهذا أمر الله تعالى، وهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. كانت عقيم لا تلد، ثم أيضا تقدم في السن فصير عجيز، صارت عجوزا وزوجها شيخا كبيرا. نعم أحسن عليكم. وهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إنه هو الحكيم، أي في أقواله وأفعاله العليم بكل شيء، ومن ذلك علمه بمن يستحق الرحمة والكرامة كآل إبراهيم. أحسن عليكم. إنه هو الحكيم، أي في أقواله وأفعاله العليم بكل شيء، ومن ذلك علمه بمن يستحق الرحمة والكرامة كآل إبراهيم. أحسن الله عليكم. فجاء بعجل سمين، قلتم أحسن الله عليكم، وهذا يدل على أنه من أفضل ماله وخياره، هل يفهم من ذلك أنه لم يكن عنده ظأن؟ لا، ما يزال اختار هذا مقدم، هذا عنده حتى عندنا في هذا الزمان لحم البقر مفضل، لا سيما الفتي. كثير من البلدان الآن ما يستعملون البقر، اختاروا البقر ويكون أفضل. ما يلزم. نعم. لكن تشكل الجن والملائكة يستطيع بهذا التعليم حال أنه يؤذي؟ أنه إيش؟ يؤذي؟ يمكن قد، لكن مع الجن ينبغي الإنسان أن يحتاط ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحيات تشوف البيوت لابد أن يعني تنذر وتحذر قبل قتلها، لها قد تكون من الجن. قصة الأنصاري الذي قتل الحية وقتل في الحال. نعم. لكن رسل لوط نعم عندما ذهبوا إلى لوط نعم الرسل نفسهم ما استطاعوا يصلوا إليهم. نعم كذلك لوط ما علم أنهم ملائكة حتى أخبروا ما في شك لا أستطيع وصل الملائكة هذا ما في. نعم يظهر من يعني لا لا لأنه لو صاب قد يضربه قد يضرب يعني المسوس ولا يحس لأن الضرب يكون في الجندي اللي تلبس به. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. في هذه الآيات الكريمة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن ذهب عنه الروع وجاءته البشرى بالغلام جعل يسأل هؤلاء الملائكة قائلا فما خطبكم أيها المرسلون أي ما شأنكم وما الذي جاء بكم؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين وهم قوم لوط لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك أي معلمة قد كتب على كل حجر منها اسم صاحبها التي تنزل عليه ورجمهم بهذه الحجارة كان بعد رفع جبريل عليه السلام لقراهم إلى السماء ثم تنكيسها وقلبها عليهم ثم بعد ذلك أتبعوا بالحجارة. صلى الله السلام عليك. ألوان من العقوبة والعذاب. نعم. وقوله للمسرفين أي الذين أسرفوا وتجاوزوا الحد لأنهم جمعوا بين جرائم كثيرة وكبيرة فقد أشركوا بالله وكذبوا نبي الله وفعلوا فاحشة اللواط وهي إتيان الذكور للذكور وأتوا في ناديهم المنكر فجمعوا بين جرائم كثيرة. قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها أي في هذه القرية من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وهو بيت لوط عليه السلام والمراد لوط وابنته فقط أما زوجته فكانت مع الهالكين لأنها كانت كافرة خائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه. وتركنا فيها آية أي تركنا في خيانة إنما هي في الدين لا في العرض. قال تعالى في سورة التحريم ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. الخيانة في الدين لا في العرض لأن الله صانع فرش الأنبياء عن الفساد، هي خيانة في الدين لا في الأرض. هاي نضيفها، هذه نضيفها. قلتم بأن سبق أيضا في التحريم، لكن الآن الله تعالى هذا البيت قال: فأخرجنا ما كان فيها من المؤمنين فوجدنا فيها غلبة المسلمين. استدل به بعض العلماء على الإسلام غير الإيمان، أو أن على الإسلام هو الإيمان، فهو بيت واحد وصف بالإسلام وصف بالإيمان، وإذا دل على الإيمان والإسلام شيء واحد. والقول الثاني أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع كل له معنى، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، وإذا افترق كان أحدهما وحده فإنه يدخل أحدهما في الآخر. ففي هذه الآية لكن هذه الآية هذا البيت موصوف بالإيمان والإسلام، تصفه بالإيمان والإسلام، وليس معنى ذلك أن الإسلام والإيمان شيء واحد، لا، بل الإيمان أعلى، الإيمان أعلى، فالإسلام يطلق على العاصي والمؤمن لا يطلق عليه، لا يطلق الإيمان على العاصي إلا بالقيد، مؤمن عاصي، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان، بخلاف الإسلام. الراجح أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فإذا أطلق أحدهما دخل في الآخر، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل لما سأل الإسلام فسر بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج بالأعمال، ولما سأل على الإيمان فسره بالأعمال الباطنة، قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والقول الثاني أنهما شيء واحد، وهذا قول لبعض أهل السنة وقول الخوارج المعتزلة. نعم، لكن ومن أدلتهم هذه الآية، قالوا هذا دليل أن الإسلام والإيمان شيء واحد، هذا البيت بيت واحد وصف الإسلام وصف الإيمان، والجواب أن هذا البيت اتصف بهذا وبهذا. نعم، صلى الله عليه. قوله تعالى: وتركنا فيها آية، أي تركنا في عقوبة قوم لوط وإهلاكهم ومحل عقوبتهم عظة وعبرة إلى يوم القيامة لكل من سمع بخبرهم ورأى محلهم، حتى يخشى أن يصيبه ما أصابهم. إيش هذا؟ قوله تعالى: وتركنا فيها آية. نعم، أي تركنا في عقوبة قوم لوط وإهلاكهم ومحل عقوبتهم عظة وعبرة إلى يوم القيامة لكل من سمع بخبرهم ورأى محلهم، حتى يخشى أن يصيبه ما أصابهم إذا عمل مثل عملهم. لكن ليس كل أحد يعتبر ويتعظ بذلك، وإنما يعتبر ويتعظ من في قلبه خوف من الله ومن عذابه. ولهذا قال تعالى: للذين يخافون العذاب الأليم. فهؤلاء الذين ينتفعون بهذه الآيات ويستدلون بها على قدرة الله ووحدانيته، وأنه قادر على إهلاك أعدائه والانتقام منهم، نعم، وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. قوله تعالى: وفي موسى، أي في قصته مع فرعون، آية وعبرة وعظة، عائد على قوله تعالى في قوم لوط: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. نعم، يعني وفي موسى آية، وفي عاد آية، وفي ثمود آية، وقوم نوح من قبل في آية، وهكذا لطف عليه. نعم، حذفت للعلم بها إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أي بحجة ظاهرة على نبوته وصدق ما جاء به من عند الله، وهي المعجزات التسع التي أيدها الله. وهي الآيات التسع، وهي الآيات، وقد أرسلنا موسى تسع آيات بينات. نعم، آيات وهي الآيات التسع التي أيده الله بها، وأعظمها العصا واليد، كما قال تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، كما قال تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. وهي الآيات التسع التي أيده الله بها، كما قال تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات وأعظمها العصا واليد. ولكن فرعون وقومه لم يستجيبوا لله ولرسوله، ولم تؤثر فيهم هذه الحجج والبراهين الظاهرة، ولهذا قال تعالى فتولى بركنه، أي أعرض واستكبر فرعون، وظن أنه ممتنع بسلطانه وملكه، وأنه متعزز بجنده وقوته، وقال ساحر أو مجنون، أي قال عن موسى بأنه إما ساحر وإما مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم، أي ألقيناهم في اليم، أي في البحر وهو مليم، أي أتاه العذاب وهو جاحد معاند كافر. وهو فرعون. نعم، وهو أي فرعون. الله قول وهو أي فرعون أتاه. نعم، أي أتاه العذاب وهو أي فرعون جاحد معاند كافر. جاحد معاند كافر. نعم، والحال أنه ملوم ومذموم على كفره وضلاله وعناده واستكباره بعد علمه بالحق ووضوحه له، فأهلكه الله وجنوده، فكانت عاقبة أمرهم الهلاك والدمار في الدنيا والعذاب السرمدي في الآخرة. فنبذناهم يعني ألقيناهم في اليم في البحر. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي عاد أي في قصتهم آية وعظة وعبرة، وعاد هم قوم هود عليه السلام، أرسله الله تعالى إليهم يأمرهم بعبادته وينهاهم عن الشرك، لكنهم كفروا بالله وكذبوا برسوله واستكبروا عن اتباع الحق، فأرسل الله عليهم الريح التي هي أخف شيء وألطف شيء، ولهذا قال تعالى إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أي المفسدة المهلكة التي لا تترك شيئا إلا أفسدته، ولهذا قال سبحانه ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فأرسل الله عليهم الريح التي هي أخف شيء وألطف شيء، ولهذا قال تعالى إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أي المفسدة المهلكة التي لا تترك شيئا إلا أفسدته، ولهذا قال سبحانه ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أي كانت لا تترك شيئا يستحق التدمير إلا دمرته وجعلته كالشيء البالي المتفتت، فقد كانت تأخذ الواحد منهم فترفعه إلى السماء ثم تنكسه على أم رأسه فيندك عنقه. نعم، فيندك عنقه فيبين عنقه من رأسه، فإذا سقطوا صاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي كأنهم أصول نخل قطعت رؤوسها لأنهم كانوا طوالا، كما في سورة الحاقة. نعم، صلى الله عليكم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. قوله تعالى وفي ثمود، أي في قصتهم وما جرى لهم، عبرة وآية للذين يخافون العذاب الأليم، وهم قوم صالح عليه السلام. إذا قيل لهم تمتعوا حتى حين، أي حتى وقت العذاب، وكانت مهلتهم 3 أيام كما في سورة هود. وعيد هنا بمعنى الحين، حين قيل لهم، الظرف بمعنى إيش؟ حين قيل لهم. إذ قيل لهم، أي حتى وقت العذاب. إذ قيل لهم، إذ شوف إذ كلام الله بغوي القرطبي، إذ قيل لهم ظرف يعني حين، أو حين وقت قيل لهم. نعم، كم وفي إذ قيل لهم إيش؟ أحسن الله إليكم. إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، أي حتى وقت العذاب، وكانت مهلتهم 3 أيام كما في سورة هود. تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وذلك أنهم لما كذبوا نبيهم واستمروا على كفرهم وعنادهم وعقروا ناقة الله. وقيل إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، أي إلى وقت فناء آجالكم، كما في ابن كثير. كلام الحافظ إذ قيل لهم. قرطبي قال فقط حين قيل لهم، ظرف ما الحين. كلام الحافظ حين تمتعوا، حين انتهى أجالكم. نعم، أحسن عليكم. الحافظ ابن كثير قال وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، قال ابن جرير يعني إلى وقت فناء آجالكم. طيب، والقول الأول ذكر البغوي ولا ما ذكر؟ ما ذكر الكلام على إذ، والله أنهم مدتهم 3 أيام كما في الآية، كما في آية هود، قال تمتعوا في داركم 3 أيام، وقيل إيش؟ وقيل وقال اختار ابن جرير، لا كما في ابن كثير مذكور، لكن لعل هذه عبارة هم يضعون عليها الجرير، قالها على ابن جرير. نعم، أعد. نعم، كما في سورة هود، تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وذلك أنهم لما كذبوا نبيهم واستمروا على كفرهم وعنادهم وعقروا ناقة الله. وقيل نعم، وقيل على هون، وقيل هذه يعني وقيل إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، أي إلى وقت فناء أجالكم. بس ما يحتاج كما في الكثير. نعم، لأنهم حاطينها في لون قول ثاني. اشطب. نعم، بدو اشطب. نعم، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، الصاعقة هي الصيحة التي صاحها بهم جبريل عليه السلام، وكانت صيحة قوية قطعت أمعاءهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم. ولهذا قال تعالى: فما استطاعوا من قيام، أي ما استطاعوا من نهوض للهرب لما جاءهم العذاب. وما كانوا منتصرين، أي وما استطاعوا دفع العذاب. وقوم نوح من قبل، أيوة. هل في فرق بين القول الأول والثاني؟ فانتهاء الأجال هو بوقوع العذاب. يقول تمتعوا، قولوا تمتعوا، قولوا تمتعوا في داركم. هل المراد التمتع يعني إلى نهاية أجالكم، أو المراد في آخر أجالهم ثلاثة أيام الأخيرة؟ نعم، كله في أجال. نعم. وقوم نوح من قبل، أي وأهلكنا قوم نوح من قبل هذه الأمم السابقة، لأن نوحا أول رسول لله في الأرض بعد وقوع الشرك، وقد أهلكهم الله بالطوفان وأغرقهم عن آخرهم. ثم ذكر تعالى سبب هلاكهم فقال: إنهم كانوا قوما فاسقين، أي خارجين عن طاعة الله الكفر والمعاصي، أي كافرين. فالفسوق هنا فسوق الكفر. نعم، فسوق كفر ومعه معاصي، الفسوق يطاع الكفر وعلى المعاصي. فالفاسقين كافرين مع المعاصي التي يفعلونها. نعم. والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة وقدرة، وإنا لموسعون، فقد جعلها الله واسعة الأرجاء متباعدة الأطراف، وجعلها سقفا محفوظا مستقلة بنفسها. والأيدي هنا مصدر آدى، يئيد أيدا بمعنى القوة، بمعنى القوة والقدرة. ويسمرت بها جمع اليد، فلو قال هذه إلا لله عدد من الأيدي، الله له يدان بل يداه مبسوطتان يأخذ بيديه، لكن المراد هنا أيد، هنا مصدر مع قوة. نعم. والأيد، والأيد هنا مصدر، مصدر آدى يأيد أيدى بمعنى القوة والقدرة. نعم. وليس المراد اليد التي هي الصفة، فهذه الآية ليست من آيات الصفات. نعم. بخلاف قوله تعالى: خلقت بيدي، وقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، فاليد مثنى وأضيفت إلى ضمير المفرد، فدل على أنها من آيات الصفات. نعم. وقوله تعالى: والأرض فرشناها فنعم الماهدون، أي مهدها الله وجعلها فراشا ومهدا، وأرساها بالجبال فلا تتحرك ولا تضرب بالخلائق، فهي مستقرة بهم وممهدة لهم، وهذا من نعمة الله، من نعمة الله تعالى بهم. وقوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين، أي من كل شيء خلق الله صنفين، سماء وأرضا، موتا وحياة، سماء وأرضا وموتا وحياة، نورا وظلاما. كل شيء. وقوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين، أي من كل شيء خلق الله صنفين، سماء وأرضا، موتا وحياة، نورا وظلاما، إيمانا وكفرا، حبا وبغضا، حلوا ومرا، ذكرا وأنثى، إنسا وجنا، سالبا وموجبا، وهكذا. نعم. هذا يذكر كله؟ نعم. يذكر كله أم يختصر على؟ نعم. قوله تعالى: لعلكم تذكرون، أي تعتبرون وتعلمون أن خالق هذه الأزواج واحد، والله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى، وهو الله، وهو الله سبحانه وتعالى. ها؟ ايش سورة الذاريات؟ ايش نعم. وهؤلاء الأقوام الذين أهلكوا أهلكوا بهذه الطريقة مثل القوم بالحجارة. وش الطريقة؟ وش علاقة الذريات اللي تذروا بإهلاكهم؟ طيب وش علاقة بإهلاكهم؟ لا لا كل لا كل كل واحد كل قوم أهلك بنوع من العذاب ما له علاقة بالذريات. نعم. الله يهديكم. قوله تعالى لعلكم تذكرون أي تعتبرون وتعلمون أن خالق هذه الأزواج واحد هو هو الله سبحانه وتعالى. وتستدلون بذلك على قدرة الله وعظمته ووحدانيته واستحقاقه للعبادة دون ما سواه. قوله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله أي فروا منه إليه بأن تلتاجئوا إليه وتعتصموا به وحده وتخلصوا له العبادة. إني لكم منه نذير مبين أي النبي صلى الله عليه وسلم نذير بين النذارة. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر أي لا تشركوا مع الله غيره بالعبادة. إني لكم منه نذير مبين أي أحذركم وأنذركم بأس الله وسطوته وعذابه. ومن جعل مع الله إلها آخر ومات على ذلك فإنه هالك لا محالة ولا يستطيع أحد أن يخلصه من عذاب الله ولو اجتمع الإنس والجن. قوله تعالى إني لكم منه نذير مبين أي أحذركم وأنذركم بأس الله وسطوته وعذابه ونقبته. أي أحذركم وأنذركم بأس الله وسطوته وعذابه ونقمته. ومن جعل مع الله إلها آخر ومات على ذلك فإنه هالك لا محالة ولا يستطيع أحد أن يخلصه من عذاب الله ولو اجتمع الإنس والجن على أن يخلصوه ما استطاعوا. قوله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يبين الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حال الأمم السابقة مع رسلهم وأنبيائهم تسلية له في تكذيب قريش له ووصفهم له بالسحر والجنون. فيقول تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أي كما قال لك مشركو قريش إنك ساحر وإنك مجنون. كذلك قال المكذبون من الأمم السابقة لأنبيائهم ورسلهم فصبروا على ذلك. فلك يا محمد أسوة بهم فاصبر وتحمل ذلك وهو عليه الصلاة والسلام أفضل الصابرين. وهو أكبر وهو عليه الصلاة والسلام أفضل. نعم. صلى الله عليك. وقوله تعالى أتواصوا به أي هل تواصوا بهذا أفضل الصابرين أو خيرهم؟ خير الصابرين وخيرهم. نعم صلى الله عليك. وهو عليه الصلاة والسلام أفضل الصابرين وخيرهم. وقوله تعالى أتواصوا به أي هل تواصوا بهذه المقالة وأوصى بعضهم بعضا بها بل هم قوم طاغون. يعني وهي قولهم كل نبي يقول له قوم ساحر ومجنون. نعم صلى الله عليه. أتواصوا بإيش؟ نعم أتواصوا به، أي هل تواصوا بهذه المقالة وأوصى بعضهم بعض وأوصى بعضهم بعضا بها، بل هم قوم طاغون، أي أن طغيانهم وتجاوزهم للحد في الإعراض والكفر وتشابه قلوبهم في الباطل هو الذي حملهم، فاتفقوا على هذه المقالة لأنبيائهم. فتولى عنهم، أي أعرض عنهم ولا تبالي بهم، فالله تعالى هو الذي يتولى عليهم. فتولى عنهم، أي أعرض عنهم ولا تبالي بهم، فالله تعالى هو الذي يتولى عليهم. وأما أنت فامضي في تبليغ، تولى عنهم، نعم، أي أعرض عنهم ولا تبالي بهم، فالله تعالى هو الذي يتولى عليهم. يتولى عليهم، تولى، فالله تعالى هو الذي يتولاهم. الله تعالى هو الذي يتولاهم، نعم. فالله تعالى هو الذي يتولاهم. وأما أنت فامضي في تبليغ دعوتك وأداء رسالتك. قوله تعالى، اللهم صل وسلم، نعم، الصلاة والسلام. قوله تعالى: فما أنت بملوم، أي لسنا نلومك بعد ذلك، فقد أديت الرسالة وبلغت الأمانة ولم تقصر في التبليغ وأداء الرسالة. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أي ذكرهم واستمر على ذلك. فمن أراد الله هدايته ووفقه للإيمان انتفع بالذكرى وهم المؤمنون. وأما من لم يرد الله هدايته فلا حيلة فيه. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يتأثر بالمواعظ حتى ينتفع بها ويستفيد منها، ولا يتشبه بالكفرة الذين لا ينتفعون بها. قوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أي ذكرهم واستمر على ذلك. فمن أراد الله هدايته ووفقه للإيمان انتفع بالذكرى وهم المؤمنون. وأما من لم يرد الله هدايته فلا حيلة فيه. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يتأثر بالمواعظ حتى ينتفع بها ويستفيد منها، ولا يتشبه بالكفرة الذين لا ينتفعون بها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا يدل إيش؟ قبل هذا يدل. طيب. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أي ذكرهم واستمر على ذلك. فمن أراد الله هدايته ووفقه للإيمان انتفع بالذكرى وهم المؤمنون. وأما من لم يرد الله هدايته فلا حيلة فيه. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يتأثر بالمواعظ حتى ينتفع بها ويستفيد منها، ولا يتشبه بالكفرة الذين لا ينتفعون بها. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يتأثر بالمواعظ حتى ينتفع بها ويستفيد منها. نعم. ولا يتشبه بالكفرة الذين لا ينتفعون بها. ولا يتشبه، نعم. نعم. ولا يتشبه بالكفرة الذين لا ينتفعون بها. قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بارك الله، وفق الله الجميع طاعته، وثبت الله الجميع. صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد